يقول هذا السائل: متى يكون تعليق التمائم شركا أكبر؟ الأصل أن يحكم على التعاليق من حيث هي دون نظر إلى أمر خارج عنها، والذي دلت عليه الأدلة أن تعليق التمائم شرك أصغر، لكن إن لوحظ المعنى الخارج عنها كمن يعتقد أن التمائم مسببة بنفسها، حينئذ قيل إن اعتقاده هو شرك أكبر. أما التميمة من حيث هي فهي شرك أصغر، لكن لقصد الفاعل تكون شركا أكبر. والحكم على الأشياء يلاحظ فيه الشيء نفسه دون أمر خارج عنه. فإذا أردت أن تبين حكم الشرع في تعليق التمائم والرقى وشبهها، يعني الرقى التي تعلق، فإنك تبين أنها شرك أصغر، وأما قصود الناس فهذا أمر خارج عن المسألة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.